بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع أثرهم. فما بعد، فنسق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الدرس السابق أخذنا القاعدة الأولى وشيئا من القاعدة الثانية. القاعدة الأولى كانت تتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنها جميعها حسنى، أي لها صفة، وهذه الصفة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأن هذه الأسماء هي أسماء مدح، أسماء يمدح الله سبحانه وتعالى بها، وبذلك يكون الاسم يعني من الأسماء الحسنى بهذه الأشياء الثلاثة. ثم زاده رحمه الله تعالى أن الكمال في هذه الأسماء قد يكون باعتبار كل واحدة منها على انفرادها. اسمه سبحانه وتعالى عزيز دل على صفة العزة ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، فإذا قرن هذا الاسم باسم آخر فازداد الكمال فوق الكمال، كمثلا العزيز الحكيم. العزيز الحكيم فعزته سبحانه وتعالى بالحكمة، وحكمته وحكمه من أخذه، فكذلك يعني يحتز في الدنيا والآخرة. قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فمن أخذ حكم الله عز وجل فهو العزيز، فهو المعتز. نعم. وكذلك قلنا هناك أسماء تسمى أسماء مزدوجة، أسماء مزدوجة، لأن الكمال فيه لا يكون إلا بالجمع بين الاسمين، بالجمع بين الاسمين، وأنه لا يذكر اسما دون الآخر، كالمانع لا يقال هكذا، يقال المانع المعطي أو المعطي المانع، وكذلك الخافض الرافع، فليقال يعني الرافع دون الخافض، فليسمى الأسماء المزدوجة. نعم. ثم أخذنا شيئا من القاعدة الثانية، وأن هذه القاعدة تتحدث كذلك عن الأسماء، وأفادها هنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى فهي باعتبار الدلالة على ذاته سبحانه وتعالى هي أسماء، فكل الأسماء لله سبحانه وتعالى تدل على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، فالرحمن والله والرحيم والله والعزيز والله والحكيم والله سبحانه وتعالى، فهي دلالة على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك باعتبار آخر صفة، فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن والله عز وجل والرحيم، فهذه الأسماء هي أسماء كذلك وهي صفة، هي أسماء وفي نفس الاعتبار هي صفة. لماذا؟ كما قلنا لأن ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا هو تتضمن صفة، تتضمن صفة، فهذه الأسماء قد تقع كذلك صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. توقفنا عند وإنما قلنا نعم سنعيده حتى لا بس. قال رحمه الله تعالى: قال وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله سبحانه وتعالى، أي ليس من عنده، فذلك تلك القواعد هي السالمة. لما؟ لأنها هي مأخوذة من الكتاب والسنة، وما كان مستنبطا من الكتاب والسنة فهو سالم من التناقض، فهذه القاعدة أخذها وجل القواعد أخذها من كتاب الله وسنة رسول الله، هو إنما هو استنباط وخلاصة، استنباط وخلاصة حتى يكون سهل على الحفظ. نعم. قال وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، وهو يا الله عز وجل الغفور الرحيم، هذا صفة، وهو يا الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، فهذا صفة، صفة لله عز وجل، فهي أسماء وكذلك في نفس الوقت هي صفة. قال وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، ربك يا الله سبحانه وتعالى الغفور، الغفور من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو يقع كذلك صفة لله عز وجل، لأن الله عز وجل الذي يعبد فهو الذي يغفر الذنوب جميعها، وذو الرحمة أي صاحب الرحمة، ذو الرحمة أي صاحب الرحمة. قال والآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. قال والإجماع أهل اللغة والعرف على أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم. نعم، هذا شيء معلوم، إنما يقول ذلك لأن قد وقع من وقع من أصحاب الاعتزال في مثل هذه الجهالات، يقولون الله سبحانه وتعالى عليم بلا علم، هذا قول كفري، هذا قول كفري، عليم بلا علم، هذا لا يصلح، هذا القول، هذا القول ليس بصحيح، لا يقبله حتى يعني أدنى طفل يقول أنت ذكي بلا ذكاء، يعني لا يقبل هذا أحد، هذا قول باطل. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو عليم لأنه متصف بصفة رحمة. قال ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج لدليل. نعم، هذا يتحدث في الكتب الأخرى مع أصحاب الفلاسفة الذين جمعوا بين الكفر، أرادوا أن يجمعوا بين الكفر وبين الإيمان. نعم، قال بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله سبحانه وتعالى معانيها من أهل التعطيل. أهل التعطيل هم الذين، التعطيل بمعنى الترك، وبئر محطلة بئر متروكة، وبئر محطلة متروكة. فأهل التعطيل فهم الذين يتركون المعاني هي لله عز وجل، كما قال يسلبون تلك المعاني، فيجعلون أسماء مجردة بدون معنى، وهذا ليس بحسن في الاسم. الاسم لابد له من معنى. الله عز وجل هو الرحيم لأنه متصف بالرحمة، هو العليم لأنه متصف بعلم. فهؤلاء عطلوا، لماذا؟ لأنهم اعتقدوا تشبيه وتمثيل. قالوا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى عليم، ففلان ابن فلان كذلك عليم، فيقتضي المماثلة بينه وبين الله. فإذا نقول الله سبحانه وتعالى هو عليم، لكن صفة العلم هذه لا نثبت العلم، لأن فلان كذلك عنده علم. لكن هذا نقول حتى في بين المخلوقات، فهذا عنده علم وهذا عنده علم، فيشتركون في أصل الصفة، لكن يختلفون في المعنى، فهذا علمه أكثر وعلمه أنقص. نعم، فهذه الأشياء من الأمور المسلمة. بس هؤلاء كما قال سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. نعم، يضل من يشاء سبحانه وتعالى. فتقرأ في بعض كتب الفلاسفة تتوقف تقول كيف يعني ممكن، كيف أمكنه أن يقول هذا القول، كيف أمكنه ولو كان يعني أسكر رجل لا يقول هذا القول، كيف أمكنه؟ ثم تقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يضل من يشاء، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم، نسأل الله ثبات. قال وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، هذا قول خبيث، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، هكذا إلى آخره. قال وعلل ذلك بأن ثبوت الصفة يستلزم تعدد القدماء، تعدد القدماء بمعنى الآلهة. هؤلاء ما أثبتوا هذه القاعدة، لأن الآن ما هي القاعدة؟ هذه القاعدة تقول أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، هذه الأولى. الثانية قال هذه الأسماء أعلام وأوصاف، فقالوا فإذا لو قلنا أن هذه الأسماء تدل على مسمى واحد وفي الحقيقة وفي نفس الوقت هي أوصاف كذلك، فكأننا الآن نثبت يعني آلهة في الكون. أنتم تقولون أن الرحمن هو اسم والرحيم هو اسم، كأنهم الآن كأنكم تقولون الرحمن إله والرحيم إله والحكيم إله، هذا هو المراد تعدد القدماء. إذا أثبتنا هذه الأسماء قالوا هذا يلزم أن يكون الرحيم هو إله وليس هو الله، والرحيم هو إله وليس هو الله. لا، ليس بصحيح. يعني حتى كما قلنا في الكفار الرجل له إيش؟ عدة أسماء، بخان بغناق جان إلى آخره، تنظر في الباسبورت كل هذه الأسماء لرجل واحد. فهذه يعني من الجهالات. لو أنه جرد هذا الكتاب من هذه الأقوال التي في الحقيقة مبنية على الجهل ومبنية على الضلال والنفاق، مبنية على الضلال والنفاق، لكان أولى وأحسن، لكان أولى وأحسن. المهم هذه الأقوال ليست بصحيحة، ولعل أخذ هذا من الكفار. وإذا قيل لهم استدون الرحمن قالوا وما الرحمن، تجاهلوا، عرفوا من هو الرحمن، لكن أرادوا أنهم يشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إنما نعرف الخالق، الآن جئت بشيء جديد، ما الرحمن؟ عرفوا من هو الرحمن، هو الله سبحانه وتعالى، بس أرادوا بس التشويش على المسلمين. فلعل هؤلاء كذلك أخذوا من هؤلاء، الرحمن هو الله والرحيم هو الله. نعم، قال وهذه العلة عليلة أي سقيمة ضعيفة، العليل مريض، علة مريضة. نعم، وعلاج هذا المرض أنك ترميه وتعد الطرف. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة، يعني أشد من ذلك، ليست عليلة لأن العليل هو حي، أما هذه ميتة لا حياة لها. لدلالة السمع والعقل على بطلانها، السمع بمعنى الدليل. إذا قال العلماء بدليل السمع أي بدليل المسموع من كتاب وسنة، هذا هو المراد. والعقل معروف. قال أما السمع، قال فإن الله فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد، كل هذه الأوصاف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهو الله الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إلى آخره الصورة. فكل هذه الأسماء الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كل هذه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهي أسماء، الغفور اسم، هي أسماء، وفي نفس الوقت هي صفة. غفور صفة لله عز وجل، ولا يلزم من ذلك أن يكون الغفور هو إله والودود هو إله، هذا قول باطل، لا يقول هذا إلا رجل أراد الله له فتنته. قال ففي هذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد. قال ولا يلزم من ثبوت من ثبوت الصفة، يعني من ثبوت تعداد الصفة، أي من كثير الصفة، لا يلزم من ذلك تعدد، لا يلزم من ذلك تعدد القدماء. تعدد القدماء بمعنى القدماء هذا جمع القديم، وهذا التعبير القدماء والقديم على تعبير من أصحاب الفلاسفة. أما نحن نقول الإله، القديم بمعنى عندهم الأزل الأول الذي ليس قبله شيء، الذي ليس قبله شيء، لكن نحن نقول الأول ونقول الله سبحانه وتعالى. القديم عندهم هو الإله الذي لا يسبقه شيء، هذا تعبير عند أصحاب الفلسفة. نعم، فعندهم يقولون إذا نحن نثبت تلك الأوصاف الكثيرة الرحمن الرحيم الغفور الودود إلى آخره، فكأننا نقول الغفور إله والرحيم إلى آخره، هذا قول ليس بصحيح. لماذا؟ القرآن يرد على ذلك وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، كل ذلك لله عز وجل. الآن ليس هناك أي مشكلة، ليس هناك أي مشكلة، المشكلة مع هؤلاء، يعني جعلوا السهل صعبة وتقض الطرف عن هؤلاء، ما هذا ليس بشيء، لو ما فهمت لا تسأل عن ذلك يوم القيامة. عليك بالإيمان بكتاب الله أن الله عز وجل هو الغفور الودود، الأوصاف التي هي ثابتة لله عز وجل. نعم، أما هذه الجنون ليس له شرح، الجنون والمرض ليس له شرح، إنما أنك تتعجب وتسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية والثبات. قال وما العقل، فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، الصفة ليست هي بائنة بمعنى منفصلة، الصفة ليست هي منفصلة، لأن الآن يلزم على هذا القول قالوا الغفور إله، مع ذلك هذه الصفة ليس من الممكن أن تكون مع الله، فإذا تكون منفصلة، فيكون الغفور ذات ليس هو الله، الصفة ليست يش بائنة عن الذات. الآن أنا معلم فعندي علم، هل يقال هذا المعلم وهذا علمه؟ ليس بمنفصل، هذا يعني جاهل وجهله، هذا ليس بصحيح. الصفة متبع للذات، فالآن لما قالوا الغفور يعني هذه الصفة، وقالوا هو إله وشيء يعني مستقل، فكأنهم قالوا الآن هذه الصفة تخرج من الذات، وهذا قول ليس بصحيح، قول باطل، إنما هو رد على هؤلاء. والكلام في أصحاب الفلسفة قليل، بس علينا بصبر يعني في هذه الفقرات. قال وما العقل، فلأن الصفات ليس ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، هي قائمة به أي متصل، وكل موجود فلا بد له من تعدد الصفة، كل موجود، هذا رد كذلك على هؤلاء، كل موجود لا بد له أن يتعدد فيها الصفة، فالرجل هو موجود أصلا، يعني الإنسان من صفاته الوجود، من صفاته الوجود ومن صفاته الحياة، فله على أقل شيء يعني صفتان، فهذا تعدد، فلنقول هذا الإنسان وحياته وهذا الإنسان ووجوده، فما من إنسان إلا ولابد له من صفات، لابد له من صفات، فكأنهم يقولون ما من شخص ولابد له من صفة واحدة فقط، أما له صفة أخرى وكثيرة فهذا ليس ممكن، هذا جهل، هذا جهل، هذا كله من الجهل. هذا هو يعني عقبة الفلسفة، عقبة الفلسفة، الفلسفة هو تناقض، الفلسفة هو تناقض. نعم. فهو أشياء لا تفهم، يخيل الذهن كأنه شيء صعب، في الحقيقة هو مستحيل. الفلسفة تناقض، لمن قد علمها يعلم أنها تناقض. يقول من الأشياء يعني أثبت الشيء ثم تنقضه، كما يقول يعني أثبت وجود الله سبحانه وتعالى ثم جيب الدليل أنه ليس بموجود، هذا تناقض. كيف أقول أنه موجود ثم أتي بالأدلة التي تدل على أنه ليس بموجود؟ هذا يدرس فيش في الفلسفة. فهؤلاء دخلوا في الفلسفة ظنوا أنها علم، وهو جهل وتناقض والتخبط يعني في الظلمات. نعم. فجاءوا بأشياء يعني عجيبة. نعم. كما قلنا حتى يعني أكثر الناس الذي على الفطرة لا يقبل هذا القول. قال وكونه واجب الوجود، هذا كذلك من تعبير الفلاسفة، واجب الوجود. إيش معنى هذا؟ الخالق، يعني الشيء السهل لابد يأتي بالصعب. الخالق لا، ما يريد يقول خالق، واجب الوجود. إيش معنى واجب الوجود؟ بمعنى خالق. قال لكونه أي الشخص الحي إما أن يكون خالق أو مخلوق، هذا هو المراد. قال كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، إيش معنى ممكن الوجود؟ أي ممكن أنه يوجد وممكن أنه لا يوجد. أي الإنسان، الإنسان كان عدما ثم كان، فممكن أن يوجد إذا أراد الله عز وجل، وإذا ما أراد لا يكون. هذا من تعبيرهم، بدل أن يكون الخلق يقول ممكن الوجود، وبدل أن يقول الخالق يقولون واجب الوجود. هذا كما ترى. قال وكونه عينا قائما بنفسه، قائما بنفسه لا يحتاج إلى غيره، قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، أو وصفا في غيره أي صفة في غيره. فهذه الأشياء كلها في الحقيقة لو جنب هذا لكان أحسن، لكان أحسن. قالوا بهذا أيضا علم أن الدهر، أي بالقاعدة الآن انتهينا من هذا الجهل، هذا الذي قرأنا إن ما فهمت لا يضرك بشيء، ولا تظن أنك تقول ما فهمت ونقص عندك شيء، ولا نقص عندك شيء. هذا جهل، هذا جهل وسب وأشياء مستحلة وتناقض. لو لم تفهم هذا سهل. قال العلماء الجهل بالكلام علم، يعني علم الفلسفة، علم الفلسفة الجهل به هذا علم، والاشتغال به هو الجهل. ثم الآن هذا الجهل تعرض عنه، ليس هناك أي مشكلة. نحن سنأتي بالخلاصة في الأخير بما يحتاج إلى أن نلخصه ونفهمه. أما هذا إن فهمت الحمد لله، إن لم تفهم فالحمد لله أنت على خير. قال بهذا أيضا علم أن الدهر، الآن هذا مهم، قال علم بأن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. لماذا؟ ليش؟ قلنا أن اسم الله عز وجل إيش؟ حسنى. إيش معنى ذلك حسنى؟ أي أن لها صفة، وهذه الصفة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأن ذلك الاسم من الممكن أنك تمدح الله سبحانه وتعالى به. الآن الدهر لو أردنا نطبق هذه الثلاثة، هل من الممكن أن نثني ونمدح الله سبحانه وتعالى بالدهر؟ قال سبحانه وتعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال في الدرس السابق فادعوه بها، إذا تسأل شيئا فتأتي بالاسم المناسب للسؤال، ما هو الاسم المناسب للدهر؟ وأين المدح فيه؟ تسأل تقول يا الدهر يعني ماذا تسأل فيه بذلك الاسم؟ وكذلك الآن ما هي الصفة في الدهر؟ الدهر بمعنى إيش؟ الزمن. فليصف الله سبحانه وتعالى بالزمن، ليصف الله سبحانه وتعالى بالزمن، إنما الزمن للأشهر والسنوات والدقائق وهذه الأشياء، ليس به الإنسان تقول هذا فلان زمن، ليس بصفة. فعلم أن الدهر في الحديث، وأن الدهر يعني يؤذن ابن آدم يسب الدهر، وأن الدهر الآن، وأن الدهر لابد من تأويل، لابد من تفسير، لابد من فهم، لأن الآن يتناقض معها يعني بالظاهر، يختلف مع القاعدة ويختلف مع القرآن. فادعوه بها، كيف ندعو الله عز وجل بالدهر؟ قال وبذلك علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد. إيش معنى جامد؟ أي ليس له صفة. جامدون بمعنى ليس له صفة، أين صفته؟ وإن كان له صفة بمعنى الدهر، وفي الحقيقة ليس بصفة، وإنما هو قول مرادف، يعني كجاء أتى الزمان الدهر جاء أتى. قال لأن قال لا يتضمن معنى يلحقهم بالأسماء الحسنى، ليس له صفة. قال ولأنه اسم للوقت والزمن، والوصف والوقت والزمن لا يصف به الشخص والنفس. قال الله تعالى عن منكر البحث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي ليس لله سبحانه وتعالى أي تصرف، ليس معنى ذلك ولا يهلكنا إلا الدهر إلى الله، ليس هذا. هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله، يقولون إنما نموت بالدهر بالزمان، إنما الزمان هو الذي يميتنا، إنما هو زمان الذي يميتنا، ليس الله سبحانه وتعالى، وما يهلكنا إلا الدهر. هذا هؤلاء أشركوا في الربوبية. نعم. قال يريدون مرور الليالي والأيام، تمر الليالي ثم نموت، وليس الله سبحانه وتعالى له أي تعلق بذلك. هؤلاء كفار الدهريون يسمى هؤلاء. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، وهذا يسمى الحديث القدسي، والحديث القدسي قال الإمام محمد بن الجامي رحمه الله تعالى يكثر فيه الخطأ، يقولون الحديث القدسي هو الذي لفظه من الرسول ومعناه من الله، لفظه من الرسول ومعناه من الله، هذا القول ليس بصحيح. اللفظ والمعنى هو من الله، السنة وحي، السنة هو وحي كذلك. فالحديث القدسي الله سبحانه وتعالى تلفظ به كما تلفظ بالقرآن، غير أن الحديث القدسي له أحكام والقرآن له أحكام. القرآن لكل حرف حسنة، والحديث القدسي ليس لكل حرف حسنة، والحديث القدسي قد يكون ضعيفا، وأما القرآن كله حق. فهناك أحكام يختلف بين الحديث القدسي وبين كلام الله سبحانه في القرآن، لكن كله من عند الله إذا ثبت الحديث القدسي، هذا هو الصحيح. قال فأما قوله يؤذن ابن آدم وأنا الدهر، يؤذن ابن آدم وأنا الدهر. الآن لو سألتكم هل الله سبحانه وتعالى يتأذى؟ يؤذن ابن آدم، نعم هكذا. الذي عنده الدليل لا يخاف، الدليل بيده، هو النور بيده، لا يخاف، يتأذى نعم. لكن الآن فرق بين أن يتأذى الإنسان ويتضرر. الملائكة كذلك تتأذى، إن الملائكة تتأذى بما يتأذى ابن آدم. لكن الآن يتأذى الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب سماع الكفر، يتأذى من هذه كما نحن نتأذى من سماع الموسيقى وسماع الكلام الخبيث، تتأذى. لكن هل يضرك؟ هل يعني يخلك في الاستقامة؟ لا، إنما تتأذى، لا يناسبك ولا يلائمك. لكن هل الآن تتضرر بذلك من حيث أن ينقص في استقامتك؟ لا، تتأذى من السماع. كذلك الله سبحانه وتعالى لا يحب سماع هذه الأقوال الشنيعة من الكفر، يصب الدهر. قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال فلا يدل على أن الدهر من اسم الله تعالى كما سبق في القاعدة. ثم قال وذلك لأن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمن وهو محال الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى خالق الدهر وخالق كل شيء وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، الليل والنهار ما هو الزمن، والزمن هو الدهر. قال ولا يمكن أن يكون المقلب، الله سبحانه هو الذي يقلب الليل والنهار، فيقول أنا الدهر، الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الفاعل، والدهر هو المفعول، فكيف يكون فاعل ومفعول؟ قال أنا الدهر، أنا الذي يقلب الليل والنهار، والدهر هو المقلب، فكيف يكون هو المقلب والمقلب؟ فليس بممكن. قال ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام، هو المقلب بفتحها. قال بهذا تبين أنه ممتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا بالله تعالى. نعم، فالمراد هنا وأنا الدهر، إيه أنا مقلب الدهر، يسبني ابن آدم، لأن الدهر ما دخل، ما ليس له دخل يعني في في في في, في الكون وفي الحوادث حتى تسبه، فهو مخلوق كمثلك، الدهر مخلوق كمثلك، وهو تحت أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا أمره أمطر، وإذا أمره أشمس، وإذا إلى آخره، فليس له أي تدخل، إنما هو تحت تصرف الله سبحانه وتعالى وتحت أمره، فلماذا تسبه؟ فسب الدهر يرجع إلى سب خالق الدهر هذا هو الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر ليس له إيش، ليس له الدخل يعني في ذلك في تقليب الحوادث. فالمراد أنا الدهر، أي أنا خالق الدهر أو أنا مقلب الدهر، وهذا السائغ يعني في اللغة العربية. فيحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه، كما في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، واسأل القرية، هل معنى ذلك تذهب إلى الجدران وتسألهم وتسأل هذه الجدران وكذلك الأحجار إلى آخره؟ لا، واسأل القرية، واسأل أهل القرية كذلك هنا. وأنا الدهر، أي وأنا مقلب الدهر وأنا خالق الدهر. نعم، فها هنا تبين خطأ الإمام ابن حزم. ابن حزم يثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، يقول من أسماء الله عز وجل الدهر، وهذا خطأ كما تراها هنا خطأ. لماذا؟ لأن ذلك الاسم ليس من الأسماء الحسنى الذي أمر الله سبحانه في قوله فادعوه بها. فكيف ندعو الله سبحانه وتعالى دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ كيف نفعل؟ أما الرحيم نعم، وكذلك الرقيب ندعو سبحانه وتعالى به دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة فنسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا في القول علانية والفعل كذلك علانية وسرة، لأن الله سبحانه يراقبك. وكذلك لما تعمل العمل لله سبحانه وتعالى تعلم أنه يراك، فتستطيع أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الاسم، يعني تعبد الله عز وجل بذلك الاسم. أما الدهر لا، أما الدهر لا، أما سب الدهر فهذا إن كان هو يعتقد أن الدهر هو الذي يقلب الليل والنهار هو بنفسه فهذا كفر بالله عز وجل، وهو الشرك في الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو الذي بيده الأمر كله جل جلاله. فإذا سب الدهر معتقدا أن الدهر هو الذي يأتي بالمطر هو بنفسه دون أمر من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يأتي بالشمس بنفسه، فهذا كفر بالله عز وجل. وإن اعتقد أن الدهر سببا والله سبحانه وتعالى هو المسبب هو الخالق، لكن سب الدهر هذا يرجع طعنا في الله سبحانه وتعالى، فكلاهما كفر، كلاهما كفر. هذا يعني مهما كان يكون ذلك من الكفر، كما قال الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في الزاد المجلد الثاني صفحة 355، قال السب دائر بين أمرين لما فر منهما، سب الله أو شرك بالله، سب الله أو شرك بالله. سب الله إذا أنت تعتقد أن الدهر هو سبب، هو الزمان هو السبب والله سبحانه وتعالى هو الخالق، فإذا أنت تسب الدهر كأنك تسب الله، لأن من هو الذي يأتي بالمطر ومن هو الذي يأتي بالشمس وإلى آخره؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا سببت جاء يوم يعني ممطرا فتسب كما يقول الكفار، يسبون ويعيرون الزمن وكذلك الجو والطقس، يعيرون إذا جاء المطر يعيرون. فالآن كأنهم سبوا الله سبحانه وتعالى، وقال وكون شركا بالله عز وجل، ذلك إذا هو يعتقد أن الدهر لأن الزمان وأن السماء هي التي تمطر بنفسها، فهذا كفر بالله عز وجل وشرك به سبحانه وتعالى مهما كان فهو من عظيم الأمور. نعم، الخلاصة في هذه القاعدة أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعد أن تعلمنا أنها كلها حسنى، فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على الله سبحانه وتعالى فهي أسماء. الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم إلى آخره من الأسماء الحسنى الكثيرة، وباعتبار ما تضمنت من الصفة، لأن كما قلنا ما من اسم إلا وله صفة، وباعتبار ما تضمنت من الصفة فهي كذلك وصفا لله عز وجل، فتقول الله هو الرحمن هو الرحيم، فهي أسماء وهي أوصاف، أسماء وأوصاف، هذا هو الخلاصة في ذلك. فإذا علمت ذلك يتبين إن شاء الله مثلا يعني خطأ من أخطأ في ذلك في إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، وكذلك تمشي على نور من الله سبحانه وتعالى، عندك ضابط تفرق بين الأسماء التي هي لله والتي وردت في القرآن يظن أن الناس أنها من الأسماء وليست هي من الأسماء، كمثلا قل سبحانه وتعالى، نعم قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، هل الشيء الآن من أسماء الله عز وجل؟ لا، ما سمعنا طائرة، لا، تمام. لما الشيء ما صفاته؟ الشيء هل يمدح به سبحانه وتعالى؟ لا، تمام. فإذا ليس بين أسماء الحسنى يعني اختل الآن شيئان، ليس له صفة، اسم جامد ليس بمشتق ليس له صفة، والثاني لا يمدح الله به. وكيف تدعو الله سبحانه وتعالى؟ أي تعبده وتسأله بذلك الاسم الشيء. هل الآن أحد من المسلمين إذا دعا الله عز وجل وأثنى عليه يقول الشيء؟ لو سمع هذا العوام لا كفره، يقول كيف تقول الله سبحانه وتعالى شيء؟ يعني تدعو بشيء هكذا تقول يا شيء، هو صفة الله سبحانه وتعالى. يوسف أنه شيء كما قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يعني أي ما هو أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة هو الله سبحانه وتعالى، فأوصف نفسه أنه أنه شيء. نعم بذلك الضابط تعلم إن شاء الله ما هو من الأسماء وما هو من الصفات، هذا مهم جدا. نعم وهذا هو الغرض من ذلك. نعم الأسماء الحسنى ضوابطها ثلاثة، لا بد لها من صفة، وهذه الصفة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأنها أسماء مدح. كل اسم يتضمن صفة، وكل صفة وليس كل صفات تتضمن اسم، من ذلك الشيء هذا صفة وليس باسم. وأما الرحمن يتضمن صفة، صفة الرحمة، الرحيم يتضمن صفة، كل اسم له صفة ولا العكس، وليس كل صفة له اسم. هذا كذلك سيأتي في قاعدة الصفة، في قاعدة الصفة. نعم قال رحمه الله تعالى، قال القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أشياء، تضمنت ثلاثة أمور. ما معنى متعدي؟ أي هو الذي ليس بمقصور على نفسه، يتعدى بمعنى يتخطى، بمعنى يصل إلى غيره سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه مثلا العظيم، من أسمائه سبحانه وتعالى العظيم، فصفة العظيم العظمة. وهذه الصفة هل هي تتعدى؟ هل يعني تصل إلى غيره؟ لا. مثلا اسمه سبحانه وتعالى السميع، السميع تتضمن صفة، صفة السمع، وهذا السمع يتخطى إلى المخلوق، أن الله سبحانه وتعالى يسمع من يشاء من مخلوق، ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى ما بعد وما قرب من الأصوات. فهذه الصفة الآن لها أثر، وهذا الأثر يتعدى إلى المخلوق. وأما العظيم فهذا مقصور على الله سبحانه وتعالى، لا يتعدى ولا يتعلق بالمخلوق. هذا هو الضابط في إيش؟ الصفة المتعدية والصفة اللازمة. الصفة اللازمة ليست لها تعلق، ليست لها تعلق بالمخلوق، والصفة المتعدية فهي التي لها تعلق بيش بالمخلوق. فمثلا لو قلت لكم الرحمن، ما هي الصفة؟ صفة الرحمة. هذه الصفة هل تتعدى إلى المخلوق؟ نعم، يرحم من يشاء سبحانه وتعالى، فهذه تسمى صفة متعدية، أي لها أثر تتخطى وتتعدى إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى المخلوق. طيب لو قلت لكم الآن نعم الجليل، ما صفته؟ الجلالة. هل لها تعدي إلى المخلوق؟ لا. إذن هذا إيش؟ صفة لازمة. إيش معنى لازم؟ ليس له تعلق بالمخلوق. نعم هذا هو المراد. قال رحمه الله تعالى، قال أحدها، قال اسم الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور. الأول قال أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، إذا جاء الكتاب والسنة في ذلك نثبت أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. الاسم يتضمن ثلاثة أشياء إن كان يتعدى. الأول إيش؟ الاسم، لأن هذا اسم من أسماء الله، الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، كمثلا الرحمن، ما هي الصفة؟ الرحمة. قال والثالث ثبوت حكمها، ثبوت حكمها ومقتضاها، أي الأثر، يعني ما تعلق بالمخلوق. مثلا كما قلنا في اسم الرحمن، ما هي الصفة؟ صفة الرحمة. وما هو الأثر؟ أن الله عز وجل يرحم من يشاء من خلقه، هذا هو الأثر، وهذا هو الحكم. الحكم من تلك الصفة أنه يرحم من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. نعم. قال ولهذا استدل، أي بهذه القاعدة، أن اسم الله سبحانه وتعالى إن دلت على وصف متعدي فتضمن ثلاثة أمور. قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. قال واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وجه الاستدلال من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفور، والغفور صفته إيش؟ المغفرة. وهذا والحكم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب. فإذا كان قطاع طريق والمفسدين في الأرض تابوا قبل أن نقدر عليهم، قبل أن نقبضهم نقبض عليهم قبل أن نمسكهم، فإن تابوا وحسن توبتهم فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، يتوب على من تاب. فإذا إذا كان الله سبحانه إذا كانوا هؤلاء تابوا وملنا إلى الظاهر لعل التوبة مقبولة أم لا، هذا شيء لا يخصنا، تاب إلى الله عز وجل إن شاء الله مقبولة. فإذا إذا تاب فيقتضي من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له، فإن غفر له فلا يجوز للحاكم أنه يقبض عليه ويقول أنت قد فعلت كذا وكذا من الإفساد في الأرض فعلينا أن نقيم عليك الحد، فيقول قد تبت قبل أن تمسكوني، يقول وإلا يقول سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم، أن الله غفور. فالله عز وجل إذا كان هو الغفور فيغفر لمن تاب، ومن تاب كمن لا ذنب له، فلماذا تمسكني الآن ما عندي شيء، الله سبحانه وتعالى قد غفرني، هو الغفور صفته الرحمة والفعل يغفر من يشاء ممن تاب، فإذا تاب فالله سبحانه يغفر له، فإذا ذهب ذلك الإثم. لأن بعضهم يقولون حتى ولو مسكوا يعني بعد أن قدروا عليه تاب وهم جاءوا بعد ذلك ومسكوا قالوا نقتله أو نفحل به ما يستحقه، يعني أقصد الحكام ليس هذا لأحد الناس لكن الحكام، فيقول ولله الأمر نفحل فيه ما نريد لماذا قد فعل كذا وكذا وهو قد تاب. هذا قول مرجوح، لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا غفر له دل على إيش؟ ليس له ذنب، فإذا لا يجوز أنه يتعرض له بإسوء. قال لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، غفور بمعنى أنه قد محى ذلك الذنب ووقاهم من شر هذه العقوبة، والرحيم أي رفع عن هؤلاء الحد. قال مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، السميع اسم من أسماء الله عز وجل، وإثبات السمع صفة لله سبحانه وتعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضى وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال سبحانه وتعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فمقتضى ذلك الاسم الذي هو السمع السميع أي أنه يسمع سبحانه وتعالى ما بعد من الأصوات وما قربه وما خافي من ذلك وما جهر فيه. قال وإن دل الآن انتهى من ذلك الجزء، الاسم إن كان له صفة وهذه الصفة متعدية فنثبت لله عز وجل الاسم الصفة والأثر الحكم، وإن كان ذلك الاسم ليس متعدي ذلك الاسم صفته ليست هي متعدية أي لازمة، فإذا نثبت شيئا الاسم وكذلك الصفة، وأما الأثر فليس له أثر. قال إن دلت على وصف غير متعدي ويقال كذلك لازم، غير متعدي إن شئت تقول لازم سواء، إن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل إن جاء من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، نثبت الاسم لله عز وجل والصفة وهي الحياة، وهل الآن هذه الصفة تتعدى وتتعلق بالخلق؟ لا. فإذا هذا الوصف هل هو متعدي أو لازم؟ لازم. قال يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له، صفة له. الخلاصة في ذلك أن اسم الله عز وجل كلها إيش؟ حسنى، كلها تضمنت صفة، وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين، قسم يقال متعدي وهو الذي يتعلق بالمخلوق، وقسم لا يتعلق بالمخلوق لازم لله عز وجل. فإن كان متعدي نثبت الأثر الفعل الأثر بمعنى الفعل. تمام. وإن كان ليس بمتعدي فلا نثبت الأثر، لا نثبت الفعل، لا نثبت في ذلك الفعل. فصفة الحياء ليست لها فعل، ليست لها فعل من حيث مقتضى هذه الصفة. نعم. ولما نقول الوصف المتعدي يتعلق بالمخلوق، ليس ذلك لازما أنه يتعلق بجميع المخلوق، بجميع المخلوقات. فاسمه سبحانه وتعالى الرحيم، اسمه الرحيم تضمن أي صفة؟ الرحمة. هذه الصفة صفة متعدية أو صفة لازمة؟ متعدية، متعدية. متعدية الآن إلى جميع المخلوقات أو إلى بعضهم؟ إلى بعضهم. إلى من؟ لمؤمنين خاصة، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ليست هذه لا، حتى قالوا ذلك لأن قال سبحانه إيش؟ وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. الآن ما قال وكان رحيما بالمؤمنين؟ لو كان هكذا فيفهم أن يكون رحيما بغير المؤمنين، لكن الآن كان على إن شاء الله لمن عنده نحو تم، كان الآن هذا فعل اسمها رحيما وخبرها للمؤمنين. الأصل أن نأتي بإيش؟ اسمها كان ثم اسمها ثم خبرها. أي يقال مثلا في غير القرآن كان رحيما بالمؤمنين، هذا هو الأصل. الآن إذا قدمنا الخبر هذه هو بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، هذا دل على الحصر، أي ليس رحيما إلا بالمؤمنين، ليس رحيما إلا بالمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى لله 100 رحمة، فأنزل منها رحمة واحدة وأمسك عنده 99 للمؤمنين يوم القيامة، للمؤمنين يوم القيامة كما قلت لحل هذا. لكن هم قالوا هذا الاسم كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، فقال اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، فقال رحمته واسعة. تمام. واسمه سبحانه وتعالى الرحيم، رحمته واصلة، أي واصلة إلى المؤمنين خاصة، وهذه واسعة. تمام. هذا هو الذي يظهر. نعم. فلما نقول يعني الآن برضو فيكم يتعلق هذا الأثر بالمخلوقات، ليس جميع المخلوقات، ليس جميع المخلوقات. نعم. كذلك التوبة، توبة الله سبحانه وتعالى ليس لجميع المخلوقات، لمن تاب. فهذا الأثر الله سبحانه وتعالى يتوب، يفحم ذلك الفعل لمن تاب، متعلق بإيش؟ بالتوبة. لما نقول متعلق بالخلق ليس كلهم، لكن إما لكلهم إما لبعضهم، هذا هو مفهوم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وإياكم.